فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيه بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد التي نحتاجها في حياتنا اليومية لنميز فيها بين الأقوال والأفعال والمقالات والسلوكيات وغير ذلك. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب. والخبيث هو ما يكره بسبب رداءته وخساسته، سواء كان هذا الخبيث شيئا محسوسا نلمسه بأيدينا أو نراه أو نشمه، أو كان شيئا معنويا، فيدخل في ذلك كل قول باطل ورديء في الاعتقاد، ويدخل فيه الكذب في المقالات والقبيح من الأفعال. فكل خبيث لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، بل مآله كما قال الله سبحانه وتعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جميعا فيجعله في جهنم. إذن هذا هو مآل الخبيث إلى جهنم. وإذا تبين معنى الخبيث هاهنا، فإن الطيب عكسه تماما، فالطيب شامل للمباحات وللمستحسنات من الأقوال والأفعال والمعتقدات. فدخل في هذه القاعدة إذن كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والمستحبات والواجبات والمعتقدات. فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا يستوي الفسق والإيمان، ولا تستوي الطاعة ولا المعصية، كما لا يستوي أهل النار ولا أهل الجنة، ولا العمل الخبيث مع العمل الطيب، ولا المال الحرام بالمال الحلال. وهذه القاعدة القرآنية أيها الفضلاء هي صدر الآية الكريمة التي جاءت في سياق الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيود، وفصل فيها الحديث من جهة الأحكام. هي صدر هذه الآية الكريمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مجرد الإخبار بأن الخبيث ليس كالطيب، فإن هذا أمر مركوز في الفطر ويدركه كل أحد، بل الغرض هو الحث والترغيب في تتبع كل طيب من القول والعمل والاعتقاد والمكاسب، والتنفير من كل خبيث من القول والعمل والمكاسب والاعتقادات. ولما كان في نفوس بعض الناس ميل إلى بعض الأقوال أو الأفعال أو المكاسب الخبيثة، ولما كان كثير من الناس عياذا بالله قد يؤثر العاجل على الآجل والفاني على الباقي، جاء التحذير من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يحتج بكثرة من يتداول هذا الخبيث. فقال الله عز وجل: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ذلك أن في بعض الخبائث شيء من الأشياء التي تجذب، سواء كانت لذة حسية أو معنوية، كالحصول على مال كثير لكنه من طريق حرام، أو الوصول إلى لذة جسدية عن طريق الزنا أو الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة، فإن هذه قد تغري الإنسان، إلا أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الخبيث ولو أعجبك كثرته لا يمكن أن يكون مساويا للطيب الذي أعظمه معرفة الله عز وجل ومحبته وطاعته، فتلك هي وربك هي الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها من استقام على أمره بأن يطيب عيشه في الدنيا ويطيب عيشه في البرزخ ويطيب عيشه في الآخرة. استمع إلى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء أيها الإخوة والأخوات هم الذين طابت أقوالهم وطابت أفعالهم وطابت حياتهم، فطاب بعد ذلك مماتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. أيها الإخوة، إن هذه القاعدة لعظيم موقعها وما دلت عليه، فإن القرآن الكريم عند من يتأمله يجد الإنسان فيه عجبا من كثرة التأكيد على العمل بما دلت عليه هذه القاعدة، ومن ذلك التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة، ولم يستثن الله عز وجل أحدا من عباده في الحث على هذا الأمر، بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكاسب. استمع مثلا إلى قول الله عز وجل مخاطبا عموم الناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومع هذا فإن الله عز وجل خص الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا أطيب الناس حسا ومعنى، خصهم بخطاب خاص في هذه المسألة بالذات، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وكل هذا يؤكد أيها الإخوة على ضرورة العناية بهذا الباب الذي هو طيب المكاسب. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم شديدي العناية بهذه المسألة، ولربما سافر أحدهم المسافات الطويلة من أجل البحث عن لقمة طيبة حلال. يقول سفيان رحمه الله عن الثوري، وهو من لطيف ما يذكر في هذا الباب، قال: إن طلب الحلال هو عمل الأبطال. ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا رحمة الله عليهم أمور، منها أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن طيب المكاسب مما تنبت عليه الأجساد، ولهذا فإن مما يوصى به كثرة الصدقة كلما زاد المال أو قويت فيه الشبهة، كما أوصى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى به الذين يتعاطون التجارة، حيث يقول فيما رواه أهل السنن من حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، بين قوسين الدلالين، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، وفي لفظ: إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. وقال مرة: فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإذا كان هذا شأن هذه المسألة عن طيب المكسب، فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في طيب مكسبه والحذر من أي شيء يكدره، خصوصا وأن الناس اليوم قد اتسعت عليهم أبواب المكاسب وأنواعها ما بين محرم وما بين مختلط ومتشابه، كما هو الحال في سوق الأسهم، فما أكثر الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام، ويوجد أيضا شركات كما لا يخفى في نشاطها أمور محرمة لا تخفى، بل بعضها محرم من أساسه، فعلى الناصح أن ينتبه لهذا الأمر. ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية الكريمة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أنه لا يصح أبدا أيها الإخوة أن نجعل كثرة الشيء مقياسا على صحته أو طيبه أو سلامته من المحاذير الشرعية، وهذا أمر يصدق على الأقوال ويصدق على الأفعال، بل يجب أن نحكم على الأشياء بما يقتضيه الشرع في كيفيتها وفي صفاتها وفي موافقتها أو مخالفتها لدين الله عز وجل. تأمل مثلا في قلة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وكثرة أعدائهم، ومع هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا مما يؤكد على الداعية أهمية العناية بالمنهج وسلامته، وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع. وهذا موضع لا يفقهه إلا من وفقه الله عز وجل، ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده، لأن كثرة الأتباع والذين يعني يمشون خلف الداعية أو العالم أو الذين يؤيدونه ويصفقون له، هذه الكثرة قد تكون فتنة لبعض الناس وفي القلة ابتلاء. وإليك أخي المشاهد وأختي المشاهدة مثالا ثالثا يجلي لك معنى هذه القاعدة نختم به بإذن الله تعالى، وهو أن تتأمل في كثرة المقالات والعقائد الباطلة منذ القدم، ومع هذا فالمعتقد الحق هو واحد فقط، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، والله الذي لا إله غيره ليس في الخبيث لذة ولا فيه راحة ولا مستقر للنفس، ولا يوجد في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها بل وأحسن منها، مع أمن سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. والعاقل الموفق المهدي من ربه عز وجل حين يتحرر من أسر الهوى ويمتلئ قلبه من تقوى ربه عز وجل ومراقبته، فإنه لا يمكن أن يختار إلا الطيب، بل إن نفسه ستعاف الخبيث حينئذ، ولو كان ذلك على حساب فوات لذة أو لذات أو لحوق مشقة أو مشقات، فينتهي الأمر به إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، مسليا نفسه بقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. جعلني الله وإياكم ممن طابت أقوالهم وأفعالهم وطابت حياتهم وطاب مماتهم ومنقلبهم إلى مولاهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.